الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، ففي غرة شهر صفر لعام 42 و400 ألف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، أتشرف بأن أوجه كلمة لإخواني طلبة العلم الأفاضل بالدورة العلمية الثانية في دار الحديث مدينة دار السلام المخا، التي يقوم عليها الشيخ الفاضل نعمان الوتر، أسأل الله أن يوفقه وأن يسدده وأن يزيده من فضله والسامعين أجمعين، إنه أرحم الراحمين. وفي هذه الكلمة أحب أن أذكر نفسي وإياكم بما يلي: الأمر الأول الجد والاجتهاد في تحصيل العلم. ينبغي أن نعلم يا طلبة العلم أن أنفس ما بذرت فيه الأعمار واستغل فيه الزمان هو الاجتهاد في طلب العلم، فإن طلب العلم هو أفضل العبادات التطوعية كما تكاثرت الأدلة على بيان ذلك. وإلى هذا ذهب أبو حنيفة والإمام مالك والشافعي في قول، وأحمد في رواية. وقد بسط الكلام على فضل العلم الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه مفتاح دار السعادة، حتى ذكر أكثر من 50 أو 100 دليل في فضل العلم. وممن تكلم على هذا ابن عبد البر في كتابه جاء بيان علم فضله، وابن رجب في شرح حديثه بالدرداء، وابن جماعة في كتابه آداب السامع المتكلم، وتكلم عليه غيرهم من العلم وبسطوا الكلام في ذلك. ويكفي أن تعلم أن جلوسك في حلقة العلم وأن تلقيك للعلم في هذه الدورة العلمية وأمثالها من الدروس والدورات، أن هذا العمل قربة عظيمة وعبادة فضيلة يحبها الله سبحانه، وهي أفضل ممن قام يصلي أو ممن ذهب إلى قرآنه يتلوه أو يتصدق بأمواله إلى غير ذلك، فهي أفضل العلم وأفضل العبادات التطوعية. ومن الأدلة في ذلك، وهذا إنما أذكره من باب التذكير، ومن الأدلة في فضل العلم الدليل الأول قوله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولي العلم قائما بالقسط. قارن شهادة أولي العلم بشهادة الملائكة وبشهادته سبحانه، وهذا تعديل عظيم رب العالمين لأهل العلم. فيا طلاب العلم جدوا وشمروا عن ساعد الجد حتى تكونوا ممن أشهدهم الله وقرنهم بشهادته وأشهدهم على خير مشهود، وهو كلمة التوحيد لا إله إلا الله. الفضيلة الثانية قال سبحانه: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. قال ابن القيم وابن رجب وغيرهما: غاير بين أهل العلم وغيرهم كما غاير بين أصحاب النار وأصحاب الجنة. قال سبحانه: لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. فدل هذا على فضل العلم وعلو مكانته. الفضيلة الثالثة قال تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. الله أكبر. إذا دخل أهل الجنة الجنة فرفعوا أبصارهم فإذا بأقوام كالنجوم في السماء، يا لله من هؤلاء، إنهم العلماء، إنهم طلاب العلم الذين جدوا واجتهدوا وقطعوا الشهوات والملذات في حفظ كتاب الله وحفظ سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وتفهم القرآن وتفهم السنة وتفهم أقوال أهل العلم ودراسة التوحيد إلى غير ذلك. إن هؤلاء تعبوا في الدنيا فكان جزاؤهم أن أعلى درجتهم في جنات النعيم، كما قال سبحانه: جزاء وفاقا. فليباد فليجتهد طلاب العلم على تحصيل العلم حتى يكونوا كالنجوم في الجنان عندما يدخل أهل الجنة الجنة. الفضيلة الرابعة أن العلم أثر في الحيوان حتى الكلاب، فإنها لا تؤكل إلا ذبيحة الكلب المعلم دون غيره. يا سبحان الله، ما هذا الأمر العظيم الذي أثر حتى في الكلاب، فإذا كان تأثيره في الكلاب بأن أباح أكل صيدها فتأثيره في بني آدم أعظم وأعظم، كما قال سبحانه: وما علمتم من الجوارح مكلبين. الفضيلة الخامسة: روى البخاري ومسلم عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. مفهوم المخالفة: من لم يرد الله به خيرا لم يفقهه في الدين. الفضيلة السادسة: روى الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا طريقا إلى الجنة. الفضيلة الأخيرة: قال ابن رجب وثبت عن أبي موسى الأشعري أنه قال: لمجلس أجلس ساعة مع ابن مسعود هو أوثق في نفسي من قيام ليلة. الله أكبر. لاحظ أن أبا موسى الأشعري جعل ساعة مع ابن مسعود أفضل من قيام ليلة، فدل هذا على فضيلة العلم، وكيف لا يكون العلم بهذه المنزلة العالية وهو الوحي، كما قال سبحانه: ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. كيف لا يكون العلم بهذه المنزلة العالية، وبه يعرف الحق من الباطل، وبه يعرف ما يحب الله مما يسخطه، وبه يعرف الطريق الذي يوصل إلى الله من الطريق المسدود الذي يبعد عن الله سبحانه. إذن يا إخواني، فضل العلم عظيم، فاحمدوا الله على حبه واعلموا، وأرجو أن ينتبه إلى هذا الأمر المهم، اعلم أن حبك للعلم فضيلة من الله وكرم، وقد يسلب الله من قلبك هذا الأمر العظيم وهو محبة العلم بمعصية أو بذنب، فاتق الله وحافظ على هذه النعمة، ومن الحفاظ عليها شكرها، فإن شكرها سبب لثباتها، ومن شكرها الجد في طلب العلم وتعليمه والعمل بالعلم، قال سبحانه: لئن شكرتم لأزيدنكم. وقال رب العالمين: وحبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. فيا إخوتاه، إن حبكم للعلم وعكوفكم عليه وحرصكم على حضور الدورات والدروس كهذه الدورة هو من فضل الله عليكم، وقد تسلب منكم هذه النعمة، فاحمدوا الله عليها واستشعروا عظيم أجرها، فما أكثر الذين يريدون أن يحضروا هذه الدروس ويريدون أن يستفيدوا لكنهم مصروفون بذنوبهم أو بغير ذلك. أسأل الله أن يعاملنا برحمته وأن لا يكلنا إلى أنفسنا، إنه أرحم الراحمين. الأمر الثالث، المعذرة، الأمر الثاني الحرص على التدقيق في العلم. روى البيهقي في كتاب المدخل عن الشافعي أنه قال: من طلب علما فليدقق لئلا يذهب دقيق العلم. لا يكفي يا إخوان أن نطلب العلم وأن نكون أشبه عوام وأن نكون وعاظا فحسب، ينبغي أن يكون طالب العلم مدققا محققا مبرزا في العلم، يحقق مسائله ويدقق في ذلك، وتكون عنده آلة للبحث والنظر، يكون درس أصول الفقه العملي، لا أصول الفقه الكلامي، وإنما أصول الفقه العملي الذي يستطيع عن طريقه أن يعرف الراجح والمرجوح، أن يدقق في العلوم، أن يكون بصيرا، وأن لا يقبل علما إلا بتأصيل وبدليل وبينة وبرهان. فإن مما هو موجود عند كثير من طلبة العلم أنهم أصبحوا أشبه عوام، إنما وعاظ، وكلامهم يدور في الوعظ، وإذا تكلموا في العلم أجملوا ولم يفصلوا ولم يكونوا أصحاب تدقيق، وهذا من الخطأ. ينبغي أن نكون أصحاب تدقيق في العلم، وأولى ما يدقق فيه التوحيد الذي هو حق الله على العبيد. ينبغي أن ندرس التوحيد دراسة دقيقة، توحيد الألوهية، بأن ندرس القواعد أربع وثلاثة أصول كتاب التوحيد وكشف الشبهات ونواقض الإسلام لشيخ الإسلام محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وأن ندقق في دراسته. ومن أحسن من شرح هذه الكتب هو شيخ العلامة محمد صالح تيمي رحمه الله تعالى، فإن لو شرح نفيسا فريدا على كتاب التوحيد. وأن ندقق في دراسة العقيدة الواسطية، وأن نكون بصيرين بمسائلها وبدقائقها حتى يشتد ساعدنا في العلم، ثم نترقى إلى الحموية ثم التدمرية. وأن نكثر القراءة لشيخ الإسلام ابن تيمية ولابن القيم رحمه الله تعالى، فإن في كتبهم علما كثيرا، حتى من كلمات علامة الكويت بن جراح رحمه الله تعالى أنه قال من لم يقرأ من المتأخرين كتب ابن تيمية وابن القيم فقل أن يسلم من بدعة، وصدق رحمه الله تعالى، فإن كتبهما عظيمة وفيهما من العلم والتحقيق في التوحيد غيره ما لا يوجد في غيرهما، فكونوا أصحاب تحقيق في العلم ولا سيما في التوحيد. الأمر الثالث الدعوة إلى الله، ينبغي أن نكون أصحاب دعوة إلى الله، أن ندعو إلى الله، أن ندعو إلى العلم الذي تعلمناه. قال سبحانه ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، وقال سبحانه ادعو إلى سبيل ربك، وقال سبحانه وتأملوا وأنه لما قام عبد الله يدعوه، أي قام يفرد الله سبحانه وتعالى بالتوحيد، فغضب هؤلاء أعداء التوحيد لأنهم رأوا أهل التوحيد. فجدوا يا إخواني في الدعوة إلى التوحيد وفي إفراد الله بالعبادة ونشر ذلك بين الناس ونشر السنة التي تقابلها البدعة ونشر الاعتقاد السلفي أسماء الله وصفاته ونشر ما يحتاج إليه الناس من الأحكام العملية كالصلاة والصيام والحج والوضوء والطهارة إلى غير ذلك. علموا الناس، وأولى من يبتدأ به الأهل من الأبوين والزوجة والأولاد والأقارب، وأنذر عشيرتك الأقربين. اجتهدوا يا إخواني في تعليم الأقارب وفي تعليم القريب والبعيد، كونوا دعاة توحيد، مصابيح دجى، أعلام هدى، تبصر تضيئون للناس في خضم وأمواج الظلمات والبدع والشركيات، ولا سيما بيان فضل الصحابة ومكانتهم، فإن التشيع يضرب بأطنابه في دولة اليمن. أسأل الله أن يسلمها وأن يعزها بالتوحيد والسنة. فينبغي أن يكون لأهل السنة جهود كبيرة في نشر فضائل الصحابة ونشر فضائل أهل البيت، وبيان أنه لا أن قلوب أهل السنة أن قلوب أهل السنة تتسع لمحبة الصحابة وأهل البيت. انشروا السنة النبوية ومكانتها، انشروا بذلك بين الناس وعلموهم، واستشعروا ما روى أبو عثمان الصابوني عن الزهري أنه قال تعليم سنة خير من عبادة 200 سنة. الأمر الرابع وبه أختم التآلف والمحبة. يا طلاب العلم كونوا قدوة في التآلف والمحبة، كونوا قدوة في هضم النفس، كونوا قدوة في عدم الانتقام للنفس الأمارة بالسوء، كونوا قدوة في ذلة أنفسكم، في ذل نفسك لأخيك. وتأملوا هذا في القرآن، قال سبحانه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. نعم أذلة على المؤمنين، فكونوا أهل ذلة بين أهل الإيمان، لا تنتقم لنفسك، لا تفزع إلى العلو في الأرض، ماذا تنفعك نفسك وهي عدوك الأكبر، كما قال ابن القيم في كتاب مدارج السالكين، واتفق العارفون أنه لا عدو أعدى الإنسان من نفسه، هذه النفس التي أوردتنا الموارد. قال سبحانه وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى، وقال سبحانه قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير، وقال سبحانه فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، إلى غير ذلك من الآيات. فالنفس هي العدو الأكبر، ماذا يستفيد أحدنا إذا انتقم لنفسه من أخيه أو أراد العلو في الأرض أن يكون المبرز بأن إذا تكلم سمع عليه، وإذا قال قبل قوله، ولا يريد أن يعارضه أحد، وإذا رأى طالب علم جادا حسده وبغى عليه. اتق الله، إنك في حسدك تعترض على قدر الله الذي قدر له هذا الأمر، إنك في حسدك تمشي وتعيش في غضب الله، والواجب أن تدعو له ولك وأن تسأل الله مزيد فضله، إنه أرحم الراحمين. فاتقوا الله إخواني وكونوا متعاونين متآلفين. قال سبحانه محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تأملوا رحماء بينهم يرحم بعضهم بعضا. وثبت في البخاري ومسلم حديث عبد الله النعمان بن بشير رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. الله أكبر، جعل أهل الإيمان كالجسد الواحد. وثبت في الصحيحين عن أبي موسى الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن للمؤمن كالبنيان، يشد بعضه بعضا، فهم متعاونون على الخير، كما قال تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى. وقال: واعتصموا، أي أيها الجماعة اعتصموا وتمسكوا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، فاتقوا الله إخواني وتآلفوا ولا تجعلوا الشيطان مدخلا بينكم. وإذا أنعم الله على أخيك بعلم فاحمد الله على أن أنعم عليه بالعلم فتأخذ أجره، وجاهد نفسك أن تكون مثله، وادع الله وجد واجتهد ولا تحسده، فإنك لن تضر إلا نفسك. وكونوا إخوة متعاونين على البر والتقوى، يستر بعضكم عيوب بعض، ويكمل بعضكم بعضا، ويرحم بعضكم بعضا، ويتذلل بعضكم لبعض. إذا تكلم أحدنا إنما يتكلم بالحسنى، وإذا أساء إليه أخوه قابله بالأحسن، وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم. أسأل الله أن يوفقكم وأن يسددكم، وأن يشكر للشيخ نعمان الوتر جهوده الكبيرة وهذا المركز العظيم، وأن يشكر للإخوة المتعاونين معه في إقامة هذا المركز، وأن يشكر أهل البلد تعاونهم معكم ووقوفهم وإياكم. أسأل الله أن يوفقكم وإياهم أجمعين، وأن يجعل بلادهم منار التوحيد والسنة، وأن يجعل لهم أجرها، وأن يعقب ذلك عليهم بصلاح دينهم ودنياهم، وأن يغنيهم وأن يؤمنهم وأن يصلح لهم ذريتهم، إنه أرحم الراحمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.